بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أخونا في الله صالح الحاج جسار الريمي اليماني، أخونا من مدينة الطائف، بعث بعدة أسئلة وعرضنا جزءا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الاستغفار بصوت مرتفع وبعد ذلك يقول الإمام الفاتحة بقبول الدعاء وقبول الصلاة ثم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمشروع للمسلمين بعد الفراغ من صلاة الفريضة أن يقول الإمام والمأموم بعد السلام: أستغفر الله، بصوت يسمعه من حولهم: أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول كل واحد بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليوم. ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد كل فريضه، بعضهم الحديث من ثوان وبعضهم الحديث من زبير وبعضهم الحديث من غيره من شعبه. هذا السنه للجميع، ورفع الصوت المناسب ليس في ازعاج وليس في خوف الصوت، لكن صوت مناسب يسمعه من حول المسجد من عند الباب حتى يعلموا ان الصلاه انتهت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت اعلم ان انصره بذلك اذا سمعته. كان صبي قد لا يحمل. كان يسمع هذا فيعرف ان الناس قد انصرفون. وفي رفض اخر قال: ما كنا نعرف التواصل في صلاه رسول الله الا بالتكبير. يعني مشروع للناس يكبروا 33 سبحوا 33 يحمدوا 33 بعد كل صلاة من الصلاة الخمس، هذا هو المشروع. أما قول الإمام الفاتحة بقبول الصلاة أو الصف بالدعاء جماعيا هذا بدعة لا يجوز، كل واحد يذكر الله بنفسه لا بصف جماعي، ولا يشرع لهم ان يقرأوا الفاتحه لقبول الدعاء، لا غير مشروع قراءه الفاتحه بعد كل صلاه، ان المشروع بعد كل صلاه قراءه قل هو الله احد والمعوذتين بينه وبين نفسه، اما قراءه الفاتحه فلم يرد في الاحاديث الصحيحه ما يدل على ذلك، فقراءتها عند الدعاء قصد الدعاء ليس له اصل، ولكن يستحب عند الدعاء حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، يعني هذا من أسباب الإجابة، إذا حمد الله وأثنى عليه قبل أن يدعو ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة أو في داخل الصلاة في آخر التحيات أو في سجوده فلا بأس، إذا أثنى على الله وصلى عليه الصلاة دعاء ثم دعا ذلك، كل هذا طيب. أما أن يكون بصوت مرتفع بعد الصلوات صوت جماعي هذا منكر، فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالشرع وأن يزيد ولا ينقص لا فيما يتعلق بالصلاة ولا فيما يتعلق بالأركان بعدها ولا في العبادات. والعبادات أن توقفية ليست الرأي بل عبادات من وقوفها على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه فما جاء عنه وثبت عنه فهو مشروع وما سوى ذلك فهو بدعة. والواجب على أهل الإسلام التقيد بالسنة والحذر من البدعة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حذرهم من البدعة مثل إحداث الدين يعني إحداث عبادات ما شرعها الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له من رد فهو مردود متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود. فالواجب على المسلمين الرجال والنساء التقيد بالشرع والتمسك بما جاء في الشرع فقط في الأذكار وغير الأذكار في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الأذكار وفي جميع العبادات. والله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن الطريقة الصحيحة لغسل الميت كيف توجهون الناس جزاكم الله خيرا. الطريقة الصحيحة لغسل الميت المشروعة أن الغاسل يبدأ فينجي الميت بحرقة يعني الحرقة فينجيه كان خارج من شيء يرفعه من بعض الشيء حتى يخرج ما تهيأه يرفعه كالقاعد من غير الجلوس الكامل حتى يخرج كان هناك شيء من فول أو غائط وتهيئ فإن خرج شيء أسأله ونقصه بالماء خلقة في يده ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة. أما كما خرج من شيء فليس هناك حاجة إلى السجدة بل يوضئه وضوء الشرعي يمسح الخلة ومثاله بالماء ويصل وجهه وذراعيه مع الناشطين ويغسل ويمسح راسه بالماء واذنيه ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل ثعل راسه بالماء والصدر ثم بدل الشق الايمن ثم الايسر ثلاث مرات فان احتاج الى زياده راسه خمس مرات او سبع مرات كما امر النبي هذا عليه الصلاه والسلام. غسل ابنته زينب قال اغسلها بثلاث او خمس أو أكثر من ذلك إن رأيت الأداب بماء وسد هذا السنة وجعلنا في الأخيرة كافورا هذا السنة في الغسلة الأخيرة كاملة كافور لأنه يعني طيب الرائحة يصلي بالغسل غسل الدماء لا ينظف هذا هو المسنون في غسل الميت. أولا من جين كان خارج من شيء ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالماء والسدر ثم يفرغ الماء على جسمه بالماء والسدر يبدا بالشق الايمن ثم الايسر ثم يعممه بالماء ثلاث مرات وان احتاج الى اكثر كان يكون فيه وسخ فساد الى خمس او الى سبع حتى يزيل ما هناك من وسخ ويكون الماء كاثرا ليس بحار كثير وليس بذلك بل يكون الماء الفاتر الذي يعين على ازاله الاوساخ من دون يكون حارا حارا شديدا يكون حارا حارا خفيفا اذا دعت الحاجه اليه وان غسل بماء ليس بحار فلا باس اذا كان هناك حاجه اليه. اما اذا كان هناك حاجه فيكون فيها اوساخ تحتاج الى ماء حار يكون هناك ماء حار لا يؤذي لكن مع السجن هذا السنه. نعم جزاكم الله خيرا. اخونا يقول ولو غسل غسله واحده كفى الغسل غسلة واحدة فلن يفرض لأن النظيف كفى ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته قال اغسله بماء وسد ولم يغمر التخار قال اغسله بماء وسد وكفيه بثوبين ولم يغمر ثلاثة ولا غيرها فدل على أن يمشي الغسلة الواحدة لكن إذا دعت هذه إلى الثلاث أو كررها للاحتياط فحسن لأن الرسول قال يوم في ليلة السنة ثلاث، تكرر الثلاث حسن، وإن بعد الحاجة إلى أكثر فكذلك. نعم جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول: إذا مات الإنسان وكان نجمه الحمل، فهل يأتي الحمل إلى قبره وينبسه ليحمله؟ هذه صراحة لا أصل لها، ولا يعرف بالأنواع، ولا ينظر في أنواع فلان وفلان، ولا نجم يولد فيه. كل هذه خرافات من أمر الجاهلية، لا ينظر في أنواع الإنسان الميت، فوجد في الحمل أو في كذا أو في كذا أو في كذا، لا ينظر فيها. هذه أمور لا أساس لها ولا يلتفت إليها، وليس لها تعلق بحياته ولا موته ولا ثوابه ولا عقابه. جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة سورة ياسين وسورة الملك في أثناء دفن الميت وبصوت مرتفع؟ لا يقرأ عند دفنه لا ياسين ولا الملك ولا غيرهما، ليس هذا المشروع. لا يقرأ القرآن عند دفنه ولا بعد دفنه، كله غير مشروع. وإنما تقرأ ياسين عند المحتضر، يستحب أن تقرأ عند المحتضر من رجل لم يمت ليسمعها ويستفيد. وإذا قرأ عند غيرها أيضا فلا بأس، من القرآن أو الأحاديث، كل هذا لا بأس أن يستفيد، ويكون ذلك أقرب إلى استحضاره عظمة الله وإخلاصه لله ودعائه يا سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. من هم الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تصافحهم؟ ليس لها أن تصاحب إلا وليها ومحارمها بس فقط، زوجها ومحارمها، الزوج نعم والمحارم، أم الزوج، ابن الزوج، أبوها، ولدها، أخوها، عمها، خالها، خالها، محارم أو النساء. أما أن تصالح زوج أختها أو تصالح أخا زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها، لا لا تصالحها لا تكون للرجال إلا للمحارم خاصة. ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ومدت اليه امراه قال ابع، وقال اني لا اصافح النساء. اللهم صل عليه. وقالت رضي الله عائشه رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالسلام عليه الصلاه والسلام. قال: كثير ما يقع، وهذا يقع كثيرا من بعض النساء في الجنوب وفي الباديه، ينبغي الحذر من هذا. المصافحه لا تكون الا للمحارم، الأب والأخ والعم والزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وهكذا مع النساء. أما مصافحة أجنبي يحل له زواجها ابن عمها وزوج أختها، لو طلقها جاز له الانتحار أختها، لو طلقها أو ماتت جاز له الانتحار. فلا تصافح أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنه أجناد. كما لا تصافح جيرانها ولا أبناء عمها ولا أبناء أخيها ولا سائقها ولا خادمها. جزاكم الله خيرا. المستمعة باء عين من الرياض عرضنا جزءا من أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة نرجو أن نستكمل ما تبقى من أسئلتها، فتسأل هذا السؤال وتقول: هل يجوز للفتاة أن تقوم بنصح أقاربها من الرجال من غير المحارم وقراءة القرآن عليهم مرتلا مزودا بصوت حسن، علما أن ذلك لو كان فإن الفتاة ستقوم بالتحجب الكامل للوجه واليدين والقدمين، وأعني بذلك الغطاء الكامل لأنحاء الجسم بحيث لا يخرج منها إلا صوتها، رغبة في الدعوة إلى الله؟ نعم، يشرع لها النصح لأقاربها سواء كانت فتاة شابة أو متوسطة أو كبيرة السن. النصيحة مطلوبة من الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمته. ليش من الرجال والنساء؟ وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الأحبين رضي الله عنه قال: ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلا مانع أن تنصح الفتاة إخوانها وأقاربها وبني عمها وجيرانها من دون تكسر في الصوت ولا تغنج في الصوت ولا خضوع، بل تقرأ من الأحاديث والآيات قراءة متوسطة ليس فيها شيء يفتن فيها فيسبب الفتنة بها أو وقوع ما لا تحمد العقبى، بل تقرأ قراءة عادية ليس فيها تكلف وليس فيها خضوع بالقول، إنما قراءة مستقيمة. إذا دعت هذه إلى قراءة آية أو قراءة حديث للوعظ والتذكير، كما قال الله جل وعلا: ونكتب فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو قرأت: يا أيها المؤمنون اتقوا الله، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما أشبه ذلك. المقصود إذا قرأت بعض الآيات للنصيحة القراءة العادية فلا بأس، وإذا تخشى فتنة فلا تقرأ وتنصح من دون قراءة، اتقوا الله، اتركوا هذا لا يجوز، الدخان لا يجوز، صوم المسجد لا يجوز، النميمة والغيبة لا تجوز، ما في حاجة إلى أن تقرأ إذا كانت تخشى فتنة في صوتها. فإنها تنصحه من دون حاجة، وإن قرأت قراءة عابرة قراءة ليس فيها فتنة فلا بأس بذلك. والحاصل أن هذا يرجع إلى ما تعلمه هي وما تعرف على ظنها، إن كانت تخشى فتنة فإنها تكفر القراءة المرتلة وتأمر وتنهى وتنصح من دون حاجة إلى قراءة مرتلة التجويد، وتذكر الأحاديث بالصوت العادي، كأن الله جل وعلا قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن عن القول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقد يطمع بعض الناس إذا رأى دقة صوتها وحسن صوتها، قد يطمع بعض الناس في مغازلتها من بعض الجهات أو فعل شيء وليها، فالحاصل أنها تعمل بما هو أحوط ولا حاجة إلى أن تفعل شيئا قد يضرها. والنصيحة لا توقف على هذا، بل في إمكانها أن تنصح وتأمر وتنهى من دون حاجة إلى قراءة آيات، بل تخبرهم بأمر الله ورسوله والحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح لغير الزوجين؟ فمثلا عندما أقوم بالدعوة إلى طريق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجوز لي أن أستحدث قصة من خيالي، أي غير حقيقية، إما للترهيب وإما للترغيب، وما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص من كلمة الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي تنفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع، ولا يكون فيه قدر من الكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول عنه الجيش: نحن راحلون غدا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نعم نتوجه إلى جهة الفلانية، أن يعبي الخبر على العدو حتى يفجأهم بغر على غرة، إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا وادعوا قبل ذلك فلن يستجيب وعاند. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة مر بغيرها. فالمقصود أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ولكن في مصلحة المسلمين لا بأس به في الحرب، وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكلم لا يضر أحدا من الناس ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم أهل قبيلة أخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب الأخرى فيقول مثل ذلك ولو ما سمع منهما، حتى يجمع بينهما وحتى يصلح بينهما وحتى يشهد الشحناء التي بينهما، وهكذا بين جماعتين او اسرتين او شخصين يكذب كذبا لا يضر احد من الناس ولكنه ينفع هؤلاء ويسبب زوال الشحناء، هذا هو الاصلاح بين الناس. واما الرجل مع زوجته فالامر في واسع، اذا كان كذب لا يضر احدا غيرهما انما فيما بينهما فلا باس بذلك، ان تقول سوف افعل كذا وسوف لا اعصيك ابدا وسوف اشتري هذا الشيء وسوف اعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك فيما يتعلق بهما لارضائها، سوف اشتري لك كذا وكذا سوف افعل كذا وكذا، يتقرب اليها باشياء ترضيها وتنفعها وتجمع بينهما، وهي كذلك في اشياء تعلق بهما خاصه ليس لذلك كذب على احد من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. من لواء اب اخونا عبد الله فيصل مصلح بعث يسأل ويقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟ نعم، لا بأس تمسك بيده حتى لا يقعد إليه وحتى لا يذهب مثل ما يمره، وإذا جلس في محل السجود فحث عنه جلس أو سجد لا بأس، إذا كان ما في يد النجاسة ولا في محل نجاسة رطبة نجس محل السجود بل هو يابس لا يضر ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بن زينة بنته يصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض وإذا قام حملها على كفه عليه الصلاة والسلام، يبين للناس ان الامر في ساعه والحمد لله، وان اهل الدين في ساعه. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا كان الراديو مفتوح وهم يصلون المغرب او العشاء جماعه، هل يجوز ان اصلي بعدهم؟ كيف؟ يقول: اذا كان الراديو مفتوح لصلاه المغرب او العشاء، هل يجوز ان اصلي بعدهم؟ ياتم بهم؟ ما نعرف هذا كله. ولو كان الراديو مفتوح يعني قصده المسجل يسجل صلاته ولا يسمع الصوت الذي فيه؟ يسمع الصوت، يسمع صوت المصلين، هل يقتدي بالامام وهو في الراديو مثلا؟ هذا في التفسير، كان مقصوده ان يصلي بموجب الراديو وينقل ينقل صوت الامام من مسجد اخر هذا لا يصلي. اما اذا كان قصده ان يشوش هل يشوش عليهم الراديو يحدث الراديو بكلام او مفتوح؟ هذا ينبغي لا حتى لا يشوس عليه وهم يصلون. اما اذا كان المقصود ان ياتم بالراديو ويصلي خلف الراديو ولم ينقل مثل صلاه الحرم او صلاه المدينه او صلاه اي مسجد هذا لا، لانه قد ينقطع فتختل العباده، ولانه ليس مع الصفوف في المسجد بل هو بعيد عنهم فليس له يقتدي بالراديو، فيصلون صلاه مستقله ليس لها تعلق بالراديو، هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.